السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا تزوجها وهما كتابيان فأسلم قبل الدخول أو بعده فهي زوجته، لأنه يجوز نكاح الكتابية ابتداء فاستمرارا من باب أولى. كل ما جاز نكاحه ابتداء يجوز الاستمرار فيه. وإن كانت هي المسلمة قبله وقبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر لها، انفسخ النكاح لأنه لا يجوز بقاءها وهي مسلمة تحت كافر، سواء كان كافرا مشركا أو ذميا، ولا مهر لها لأن الفرقة حصلت بسببها، لأن الفرقة حصلت بسببها هي التي أصلها. وما سمى لها وهما كافران سمى لها مهر حال كفرهما، فإن كان هذا المسمى قبضته فقد ملكته، سواء كان مباحا أو محرما. نكحها على أن يمهرها خنزير أو يمهرها خمر، إذا قبضته قبل إسلامها فليس لها غيره، وإن لم تقبضه قول: وما سمى لها وهما كافران فقبضته ثم أسلما فليس لها غيره، وإن كان حراما. وإن كان حراما، إن هذه تدل على الخلاف، ها؟ أو أن المؤلف رحمه الله قبل هذا الاصطلاح، قبل الاصطلاح: ولو لم تقبضه وهو حرام، ولو لم تقبضه، فالأولى أن يقول: وإن لم تقبضه، وإن لم تقبضه وعندكم وهو حرام فلها عليه مثل مهر مثلها. إذا تزوجها على خمر أو على خنزير، المهر لابد أن يكون مال، والمحرم ليس بمال وليس على من أتلفه ومان، فلها مهر مثلها أو نصف مهر مثلها حيث أوجب ذلك. لها مهر مثلها إن كان بعد الدخول، نصف مهرها إن كان هذه حصلت الفرقة قبل الدخول. معنى المؤلف في ما يتعلق بإسلام المرأة تحت الكافر ربط ذلك بالعدة، إن أسلم قبل خروج العدة ونهاية العدة فهي زوجته، وإن خرجت من العدة قبل أن يسلم نعم خلاص بانت منه. في قصة زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام وكانت تحت أبي العاص ابن الربيع، أسلمت قبله في البلوغ. يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول، رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه أحمد والحاكم. قال الترمذي حسن وليس بإسناده بأس. هذا يختلف مع ما قرره الفقهاء من الحنابلة ومن غيرهم أيضا. المسألة مربوطة بالعدة، إن أسلم قبل العدة فهي زوجته، وإن انتهت العدة قبل أن يسلم بانت منه. بعد 6 سنين انتهت العدة ولا ما انتهت؟ انتهت. يقول وفي لفظ لأحمد كان إسلامها قبل إسلامي 6 سنين وعنى بإسلامها هجرتها، وإلا فهي أسلمت مع سائر بناته صلى الله عليه وسلم وهن أسلمن منذ بعثه الله، وكانت هجرتها بعد وقعة بدر بقليل. لكن ما في تعسف، وكان يقول وعنى بإسلامها هجرتها، وإلا فهي أسلمت مع سائر بناته صلى الله عليه وسلم وهن أسلمن منذ بعثه الله، وكانت هجرتها بعد وقعة بدر بقليل. وقعة بدر كانت في رمضان من السنة الثانية من هجرته صلى الله عليه وسلم. وحرمت المسلمات على الكفار في الحديبية 6 من ذي القعدة، يعني بعد 4 سنين. تحريم المسلمات على الكفار في الحديبية 6، يعني يكون في الحديث ما يرد قول أهل العلم، أو أن المدة طول المدة هذه لأنه لم ينزل تحريم المسلم على الكافر. ها؟ يكون بداية الحسبة يعني العدة من الحديبية منذ أن نزل التحريم. نعم، نحو من 2 حتى بعد 2. فيكون مكسها بعد ذلك نحو من 2، ولهذا ورد في رواية أبي داود ردها عليه بعد 2. وهكذا قرر ذلك أبو بكر البيهقي. وقال الترمذي لا يعرف وجه هذا الحديث يشير إلى أنه كيف ردها عليه بعد 6 سنين أو 3 سنين أو 2، وهو مشكل لاستبعاد أن تبقى عدتها هذه المدة. ولم يذهب أحد إلى تقرير المسلمة تحت الكافر إذا تأخر إسلامه عن إسلامها. نقل الإجماع في ذلك ابن عبد البر، وأشار إلى أن بعض أهل الظاهر جوزه ورد بالإجماع وتعقب بثبوت الخلاف فيه عن علي والنخعي أخرجه ابن أبي شيبة عنهما، وبه أفتى حماد شيخ أبي حنيفة فروى عن علي أنه قال في الزوجين الكافرين يسلم أحدهما وأملك لبضعها ما دامت في دار هجرتها، وفي رواية هو أولى بها ما لم تخرج من مصرها. الخروج من مصر له أثر بعقد، له أثر بعقد. وفي آية الممتحنة إذا جاءك المؤمنات مهاجرات، هل هذا له ارتباط بكلامه هنا؟ يرتبط؟ ها؟ شو؟ متقارب يعني. يعني لو مكثت المسلمة في بلاد الكفر أسلمته تحت كافر تبقى في عصمته حتى تهاجر؟ شو هاجرت؟ يقول هو أملك لبضعها ما دامت في دار هجرتها، في رواية هو أولى بها ما لم تخرج من مصرها، وفي رواية عن الزهري أنه إن أسلمت ولم يسلم زوجها فهما على نكاحهما ما لم يفرق بينهما سلطان، يعني يحكم به حاكم. وقال الجمهور إن أسلمت الحربية وزوجها حربي وهي مدخول بها، فإن أسلم وهي في العدة فالنكاح باق، لهذا رأي الجمهور قرره المؤلف. وإن أسلم بعد انقضاء عدتها وقعت الفرقة بينهما، وهذا الذي ادعى عليه الإجماع في البحر. ادعي عليه ادعى عليه صاحب البحر الإجماع. شو ولذلك قال ما نفرق بينهما سلطان الزهري. وادعاه ابن عبد البر كما عرفت، وأول الجمهور حديث زينب بأن عدتها لم تكن قد انقضت، وذلك بعد نزول آية التحريم لبقاء المسلمة تحت الكافر وهو مقدار سنتين وأشهر، لأن الحيض قد يتأخر مع بعض النساء، فردها صلى الله عليه وسلم عليه لما كانت العدة غير منقضية. وقيل المراد بقوله بالنكاح الأول أنه لم يحدث زيادة شرط ولا مهر، النكاح الأول يعني بالعقد الأول الظاهر. أما كونه أول النكاح الأول بأنه لم يحدث زيادة شرط ولا مهر هذا فيه بعد. ورد هذا ابن القيم قال لا نعرف اعتبار العدة في شيء من الأحاديث، لا نعرف اعتبار العدة في شيء من الأحاديث، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل المرأة هل انقضت عدتها أم لا. ولا ريب أن الإسلام لو كان بمجرده فرقة لكانت فرقة بائنة لا رجعية، فلا أثر للعدة في بقاء النكاح، لا أثر للعدة في بقاء النكاح، وإنما أثرها في منع نكاحها للغير. فلو كان الإسلام قد نجز الفرقة بينهما لم يكن أحق بها في العدة، ولكن الذي دل عليه حكمه صلى الله عليه وسلم أن النكاح موقوف، فإن أسلم قبل انقضاء عدتها فهي زوجته، وإن انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت، وإن حبت انتظرته، فإن أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح. ولا يعلم أحد جدد بعد الإسلام نكاحه البتة، بل كان الواقع أحد الأمرين، إما افتراقهما ونكاحها غيره، وإما بقاؤهما عليه يعني على النكاح الأول وإن تأخر إسلامهما. وأما تنجيز الفرقة ومراعاة العدة فلا يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بواحد منهما، مع كثرة من أسلم في عهده وقرب إسلام أحد الزوجين من الآخر وبعده منه. قال ولولا إقراره صلى الله عليه وسلم الزوجين على نكاحهما، وإن تأخر إسلام أحدهما من الآخر بعد صلح الحديبية وزمن البعث لقلنا بتعجيل الفرقة بالإسلام من غير اعتبار عدة لقوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ثم سرد قضايا تؤكد ما ذهب إليه وهو أقرب الأقوال في المسألة. إيه خير له، لكن ما تمكنه من نفسه حتى يسلم. لكن هذا صح. أيه صح. إذا كان عند الدين أقرب إلى التقعيد، لأن خلاف الدين يوجب الفرقة وأقرب إلى الأصول، لكن حديث العباس ما يحتاج إلى نكاح إن اختارت البقاء في عصمته ولو طالت المدة. العقد باقي شو؟ إيه؟ بس تبقى موقوف على اختيارها، تبقى موقوفة ولو انتهت العدة، فإذا انتهت العدة واختارت خيرها اختارت الفرقة عنها. إيه ممكن. لا خلنا نشوف قبل. إيه لكن لابد نحكم سلطان. إيه لابد نحكم بها سلطان. حتى امرأة المفقود إذا انتهت المدة المضروبة لها أن تتزوج، لكن بعد أن يحكم حاكم بذلك. هذا يسمونه استبراء، يسمونه استبراء. يعني المفسوخة بخلع، المفسوخة بخلع أيضا بحيضة كما قرر شيخ الإسلام، والمذهب أنها مثل غيره. انكر كثير من الحديث. وما يظهر دليل فيما بلغ من بحث المسألة، لكن يبقى أنه أقرب إلى القواعد، لأن بقاءها تحت كافر بعد نزول الآية تحريم المسلم على الكافر لا شك أنه فيه إشكال. حديث بقاء زينب 6 سنين يعرض البقاء على الأصل، لكن إن اختارت غيره بعد نهاية عدتها ما الذي يلزمها بأن تبقى بعد شخص لا يملك ابتداء نكاحها؟ شو اختارت البقاء. هذا اللي قرره ابن القيم رحمه الله. ها شو هل هم خرجوا لي محمد بن المسند إيه؟ لأن هذه قضية عين يعتريها من الاحتمالات ما يعتريها. طيب المسجون، المسجون حكم عليه بالسجن 10 سنين، زوجته تضرب بقى، الله أن تطلب الفسخ فيكون حكمه مثل المفقود، حكم عليه 20 سنة مثلا، من يلزمها أن تبقى في عصمته هذه المدة؟ ضرر كبير عليها، لكن لابد من حكم حاكم. نعم. إيه لكن ما نزل الحيض. طيب وش تحسبه؟ هي تحيض، امرأة تحيض وجلست 6 أشهر ما نزل الحيض، تسوي اللي حاضت حكم له؟ لا لا، الحيض معلق بنزول الدم شرعا عند أهل العلم، الحيض بنزوله. ما في شك أن الأطباء لهم أقوال في هذه المسألة، لكن المراد في ذلك إلى أهل العلم الشرع. نعم. خرجت من العدة بشهر واحد. يا وين أنت في العدد بيجيك أشياء شيء ما تصورون في كلام أهل العلم. يقول لو تزوجها من الوهم في المعروف، لو وجدنا ما يعارضه في نفس الحديث لا، يبقى كلام الرواة مصون، صح الخبر مصان كلام الرواة عن الوهم ما لم يعارض. لا لا لا لا، تمشي لا تبي تجي المرأة إذا اعتقد تحت عبد، مثل قصة بريرة بيذكرها المؤلف. ولو تزوجها وهما مسلمان فارتدت قبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر لها. إذا ارتدت المرأة قبل الدخول أو بعده، يقول ولو تزوجها مسلمان فارتدت قبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر لها، ولو كان هو المرتد قبلها فكذلك، إلا أن عليه نصف المهر. الصورة الأولى الفرقة بسببها فلا تستحق شيء من المهر، الصورة الثانية الفرقة بسببه هو فتستحق نصف المهر، ولو كانت ردتها بعد الدخول فلا نفقة لها لأنها هي التي أسقطت، والنفقة والسكنة لمن تملك رجعتها، ولذلك البائن لا نفقة لها ولا سكنة. مسألة متعلقة في فإن ارتدت المرأة، امرأة في قصة ذكرها ابن القيم في إغاثة اللهفان حاولت الفراق من زوجها فأعيتها جميع السبل، لا طلاق ولا خلع ولا ما فيه، رفض، أعيتها السبل كلها وكل المحاولات ما أجدت، فأفتاها من أفتاها بأن ترتد، صلى الله عليه وسلم. تاء من أفتى بأن ترتد. قال ابن المبارك فيما نقله ابن القيم رضي الله عنه: من أفتى هذه الفتوى فهو كافر. وهذه من الحيل التي يقول ابن القيم في معرض حيل أخرى أن هذه الحيل لا يعرفها إبليس حتى جاء هؤلاء فتعلمها منهم. صلى الله عليه وسلم. نعم. إيه. شو؟ إيه حكم القتل؟ لكن لا بد من حكم حاكم. الآن هو لابد أن يستتاب، يستتاب ثلاثا في هذه المدة. شو ما يضيع. قال: ولو كانت ردتها بعد الدخول فلا نفقة لها. يقررون أن النفقة تتبع الرجعة، وإن لم تسلم لكن هو بسببه يعني استقر في ذمته بالدخول، صار دينا في ذمته. ولو كانت ردتها بعد الدخول فلا نفقة لها، وإن لم تسلم في عدتها انفسخ النكاح. يعني مثل ما قيل في المسألة السابقة، في ملاحظة العدة هو قول الجمهور، ونقل عليه بعضهم الإجماع، وعرفنا كلام ابن القيم وما استدل به. ولو كان هو المرتد بعد الدخول فلم يعد إلى الإسلام حتى انقضت عدتها، هناك فيما إذا أسلمت تحت كافر، وهنا إذا ارتدت كانت مسلمة ثم ارتدت تحت مسلم، أو العكس، وإن كان هو المرتد بعد الدخول فلم يعد إلى الإسلام حتى انقضت عدتها انفسخ النكاح منذ اختلف الدينان. يعني هم من وقت الفسخ ولا منذ سببه؟ لأن عندنا سبب وعندنا وقت. سبب الفسخ الردة، وقد حصلت قبل 3 أشهر والله. نعم. ووقت الفسخ انقضاء العدة. فهل نقول إن مثل هذا ينطبق عليه القاعدة التي قررها أهل العلم: إذا كان هناك سبب وجوب ووقت وجوب، سبب وجوب ووقت وجوب قاعد بالرجل، عبادة أو عقد، سواء كانت عبادة أو عقد، عبادة اتفاقا وقت بعد الوقت اتفاقا، وقبله قبل السبب لا هذا قبل السبب لا يجوز اتفاقا، إلا أخرج شخص قال: هذه 100 ريال اشتر لي بها كفارة يمين، وهما بعد حلف ما تجزي. يقول القاعدة الرابعة: العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب وقبل شرط الوجوب، يتفرع على ذلك مسائل في الطهارة وفي الصلاة. ثم ننظر مدى تطبيق القاعدة على مسألتنا: صلاة الجمعة، زكاة المال، كفارة الإحرام، صيام التمتع والقران، كفارة اليمين، إخراج كفارة القتل، النذر المطلق. ويلتحق بهذه القاعدة ما يجوز تقديمه على شرط وجوبه بعد وجود سببه من غير العبادات، كالإبراء من الدية بين الجناية والموت. أما من القصاص ففيه روايتان، وكتوفية المضمون عنه للضامن الدين بين الضمان والأداء، وفيه وجهان، كعفو الشفيع عن الشفعة قبل البيع، وفيه روايتان، فإن سبب الشفعة الملك وشرطها البيع، وأما إسقاط الورثة حقهم من وصية الموروث في مرضه فالمنصوص عن أحمد أنه لا يصح، لأنهم ما بعد ملكوا، ما ملكوا، أنه لا يصح. طيب، إسقاط المرأة حقوقها قبل العقد يصح ولا ما يصح؟ قبل العقد في المفاوضة كثر ما تقسم أو ما نسنفق أو رضيت، ها؟ المقصود من قبل العقد، قبل الإجابة والقبول. هل تتخرج على مثل هذه المسائل؟ نقول والله الورثة ما بعد ملكوا لأن مورثهم ما مات، فلا يملكون الإسقاط. فهل المرأة تملك إسقاط حقها قبل العقد؟ يسمونه المسيار وما المسيار، مجرد مفاوضة ما ثبت شيء. وش يسقط؟ لا، هذا قبل العقد إجماع أنه ما يملك، بعد العقد عند المالكية لهم رأي. إيه عند المالكية بعد العقد ما عنده. المنصوص عن أحمد أنه لا يصح، وشبهه في موضع بالعفو عن الشفعة، فخرجه الشيخ مجد الدين في تعليقه على الهداية على روايتين، وكإيفاء المكاتبة في ربع. وكإيفاء المكاتب ربع الكتاب على مسألتنا نطبق. طيب، ولو كان هو اللي أسلم، لا، الكتابية الاستمرار ما في شيء. ولو كانت ردتها بعد الدخول فلا نفقة لها، وإن لم تسلم في عدتها انفسخ النكاح. ولو كان هو المرتد بعد الدخول فلم يعد إلى الإسلام حتى انقضت العدة انفسخ النكاح منذ اختلف الدينان. وش اللي ترتب عليه إذا قلنا ينفسخ النكاح منذ اختلاف الدين، أو ينفسخ النكاح منذ أن حكم به انقضاء العدة؟ اللي هو وقت الحكم، وهناك سببه. يعني هل يلزمه نفقتها في هذا الأثناء، في هذه الأثناء يلزمه نفقتها في هذه الأثناء بعد وجود السبب الذي هو الردة، وقبل وجود الوقت وهو انقضاء العدة؟ نعم، هل إذا انفسخ في وقت الفسخ في انتهاء العدة، لكن هم يقولون بمجرد اختلاف الدين خلاص انقطع كل شيء. كل المعتدات محبوسة، حتى الرجعية محبوسة. عندنا مسألتنا، ولو كان هو المرتد بعد الدخول فلم يعد الإسلام حتى انقضت عدتها انفسخ النكاح منذ اختلف الدينان، لماذا نعفيه من النفقة والسكنة من اختلاف الدين وهو السبب في مسألتنا؟ هو مين مسلم، هو اللي مرتد. شف، وإن كان ولو كان هو المرتد بعد الدخول فلم يعد إلى الإسلام حتى انقضت عدته انفسخ نكاحه منذ اختلف الدينان، ما له شيء على كلام منذ اختلف الدينان، منذ ارتد الزوج. وحنا قررنا في المسائل الكلية التي تقدمت، من كان الفراق بسببه هو الذي تضرر، لأنه متسبب. نقرأ منذ اختلف الدينان. من ايش؟ قول الأول. هذا يتفق مع قرره الماثل، ما يتفق. هم قرروا في بعض المسائل فيها في الردة، فيما إذا كان هو السبب أو كانت هي السبب. لماذا قرروا هنا من من من من البداية انقطعت العلاقة من سبب الفرقة في هذه المسألة؟ في المسائل الأولى وراء ما يباح دمه، شو؟ في المسائل اللي فاتت فيها من المرتد، أو في وقت المهلة اللي استتاب. الآن نحل إشكال في هذه المسألة ولا لا؟ زركشي قال: ولو كان هو المرتد بعد الدخول فلم يعد إلى الإسلام حتى انقضت عدتها انفسخ النكاح منذ اختلف الدين. حكم الرجل الشرح: حكم الرجل في ارتداده بعد الدخول حكم المرأة في فسخ النكاح وعدمه. أما في النفقة فتجب، ولهذا سكت عنها القرط ونفاها فيما إذا كانت هي المرتدة، لأن التسليم منها موجود والامتناء من جهته بارتداده، يعني هو سبب الفرقة. قال: ولو كان هو المرتد بعد الدخول فلم يعد إلى الإسلام حتى انقضت عدتها انفسخ النكاح منذ اختلف الدينان. رسل الآثار المترتبة على توقيت الفسخ بالردة بدايتها أو بقاء الفسخ إلى نهاية العدة. المنفسخ من البداية أنها بانت منه من أول الأمر. الشارح يقول: حكم الرجل بارتداده بعد الدخول حكم المرأة في فسخ النكاح وعدمه، أما في النفقة فتجب. ها؟ نعم. ولهذا سكت عن الخرقي ونفاها فيما إذا كانت هي المرتدة، لأن التسليم منه موجود والامتناع من جهته. وش الآثار غير النفق والسكنة؟ في هذه المدة سبتها معزم ما يتمكنه من نفسه ولا يتمكن منها ما دام ارتد. إذا ارتد لا يجوز تمكينها منه. ما مستضعف ما قدر التاجر. لا، ما له علاقة بما نحن فيه. لا، أنا نقصد وش الفائدة من قوله منذ اختلف الدينان؟ طيب بطل النكاح وش الأثار المترتبة؟ ورا ما نقول ما يبطل النكاح إلا إذا انتهت العدة. يقول لك فيه عدة، لكن الحكم بالفسخ منذ اختلف الدينان. يقول: ولذا سكت عنها الخير. أما في النفقة فتجب، ولذا سكت عنها الخير. يقول تنبيه: لم يتعرض الخير لما إذا ارتدى جميعا أو معا، والحكم أن النكاح ينفسخ إن كان قبل الدخول، الحكم كل أو كل حكم يتعلق بردة أحدهما تعلق بردة غيره معه. إلى الآن ما انحلت، إلى الآن ما انحلت، إلا إذا كان هناك لا، هم إيجاب النفقة لأنها محبوسة من أجله. ما ندري وما ندري. يعني لو توفي في أثناء العدة ترث ولا ما ترث وهو مرتد خلاف الدين؟ لا، الزوجة الرجعية، وهذه ليست رجعية. ما دام مرتد لا يرث ولا. نمشي مع كلام هذا العلم بالتدريج. هم قرروا عدة، وشلون ما له عدة؟ احنا نشرح كلامهم، احنا الحين على كل حال احنا نشرح كلامهم. هم يقولون وإن كان هو المرتد، شوف ولو كان هو المرتد بعد الدخول فلم يعد الإسلام حتى انقضت عدتها، بمعنى أن العدة معتبرة عندهم. انفسخ النكاح منذ اختلف الدينان، هذا ذكرهم. عطنا المغني هاشم، عطني يقول لو كان هو المرتد بعد الدخول ولم يعد إلى الإسلام حتى انقضت عدته وانفسخ النكاح منذ اختلف الدينان. يقول وإذا ارتد أحد الزوجين أو ارتد معا منع وطئه، فإن وطئها في عدتها وقلنا إن الفرقة تعجلت، هذا المهم. إذا ارتد أحد الزوجين أو ارتد معا منع وطئه، فإن وطئها في عدتها وقلنا إن الفرقة تعجلت فلها عليه مهر مثلها لهذا الوطئ، كأنه زنا. ها شو هو مرتد، هو وطئ مسلم، شو أشد. لا لا شوي شوي، ها شو أنت حكمه كوزي، شو مختصب في كثير من بلاد المسلمين ما يدروش الحكم، إذا خفي عليهم الحكم صار شبهة. وقلنا إن الفرقة تعجلت فله عليها مهر مثلها لهذا الوطن، لأن الفائدة هذه مع الذي ثبت عليه بالنكاح، لأنه وطئ أجنبية فيكون عليه مهر مثلها. وإن قلنا إن الفرقة موقوفة على انقضاء العدة فأسلم المرتد منهما أو أسلم جميعا في عدتها وكانت الردة منهما فلا مهر لها عليه بهذا الوطئ، لأن تبينا أن النكاح لم يزل. وإن وطئها وهي زوجته، وأنه وطئها وهي زوجته، وإن ثبت أو ثبت المرتد منهما على الردة حتى انقضت عدتها فلها عليه مهر مثلي لهذا الوطئ، لأنه وطء غير نكاح بشبهة النكاح، لأننا تبينا أن الفرقة وقعت منذ اختلف الدينان. وهكذا الحكم فيما إذا أسلم أحد الزوجين بعد الدخول فوطئها في العدة قبل إسلام الآخر، فالحكم فيه مثل حكمها هنا لما ذكرنا من التعليل. شو؟ معلوم أن العدة تنقضي ولو لم يعلم، ولو لم تعلم الزوجة تنقضي. لو طلق خفية وسافر وانقضت عدتها في سفره، أو مات ولم يبلغ خبره إلا بعد 4 أشهر 10 أيام، انتهت العدة. لا لا، هذه الفائدة مهمة جدا. ها هي في الوقت فصل. وإذا أسلم أحد الزوجين، يعني عكس المسألة، وإذا أسلم أحد الزوجين ثم ارتد نظرت، فإن لم يسلم الآخر في العدة تبين أن وقوع الفرقة منذ اختلف الدينان، وعدتها من حين أسلم المسلم منهما. وإن أسلم الآخر منهما في العدة قبل ارتداد الأول اعتبر ابتداء العدة من حيث ارتد، لأن حكم اختلاف الدين بإسلام الأول زال بإسلام الثاني في العدة ولو أسلم وتحته أكثر من 4 نسوة إلى آخر. قال: وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته فلا نكاح بينهما، هذا هو نكاح الشغار، ولا يختلف الأمر بين أن يسمى صداق أو لا يسمى صداق. ولذلك قال: وإن سموا مع ذلك صداقا. ونفي الصداق في الخبر في الحديث نعم ليس بينهما صداق، ومن تفسير الراوي، ومن تفسير الراوي لا من أصل الحديث. والضرر المترتب على الشغار الذي لم يسمى فيه صداق نفس الضرر المترتب على الشغار الذي سمى فيه صداق، لأنه قد يسمونه صورة، قد يسمى صورة، قد تزوجني بنتك على أن أزوجك أختي وأدفع لك 10,000 شفعي ما نفعل. المقصود أنه إذا كانت إحداهما مهرا للأخرى والثانية كذلك هذا هو الشغار. لا، قل ولو كان فوق ما يشترط للزواج. نعم، لك رجل أن كنت تتمنى أن يخطب بك، وولدك مثلا بمثابة أن يتمنى أن يخطب منك، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الشغار. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق، ليس بينهما صداق. ونسمي هذا النكاح بالشغار لخلوه من المهر، لا يكون شيء شاغر يعني خالي، شاغر وغالي. ما تقول هو التعويض؟ قال: ليس بينهما صداق. لكنه مسه، والمسيس يحتاج إلى قبل أن يرتد مسه، أو قبل أن ترتد مسه. من الحلال نحتاج إلى علم ببراءة الرحم، نحتاج إلى هذا. يعني هل يلزم لها عدة أو يلزم لها استبراء؟ قال: فيختلف الفقهاء وأن يعتبر في الشغار الممنوع ظاهر الحديث بتفصيله، فإن فيه وصفين: أحدهما تزويج كل من الوليين وليته للآخر بشرط أن يزوجه وليته، والثاني خلو بضع كل منهما من الصداق، فمنهم من اعتبرهما معا فلا يمنع، مثلا إذا زوج كل منهما الآخر بغير شرط، وإن لم يذكر الصداق، أو زوج كل منهما الآخر بالشرط وذكر الصداق. وذهب أكثر الشافعية إلى علة إلى أن علة النهي اشتراك في البضع، لأن بضع كل واحد لأن بضع كل منهما يصير مورد العقد، وجعل البضع صداقا مخالف لإيراد عقد النكاح. وليس المقتضي للبطلان ترك ذكر الصداق، لأن النكاح يصح بدون تسمية الصداق. واختلف فيما إذا لم يصرح بذكر البضع فالأصح عندهم الصح، ولكن وجد نص الشارع على خلافه، ولفظه إذا زوج الرجل ابنته أو المرأة يلي أمرها من كانت لآخر على أن صداق كل واحدة بضع الأخرى، أو على أن ينكحه الأخرى ولم يسمي أحدهما لواحدة منهما صداقا، فهذا الشغار الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه كله منسوخ، لأن نظر الشافعية بالنسبة للعقود إلى الظاهر، إلى الظاهر ما ينظرون إلى الباطن، ولذلك يجيزون العينة، العينة الظاهر إجابة قبول من جائزة التصرف في ثمن ومثمن، هذا معلوم وهذا معلوم أنت. هنا لا أدري التفسير، البيهقي لا أدري التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم أو عن ابن عمر أو عن نافع أو عن مالك، ونسبه محمد بن عون وغيره لمالك. قال الخطيب تفسير الشغار ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو قول مالك وصل بالمتن المرفوع يعني مدرج، وقد بين ذلك ابن مهدي والقعنبي ومحرز بن عون ثم ساقه كذلك عنهم. رواية محرز بن عون عند الإسماعيلي والدارقطني هنا قال ابن وليد الباجي الظاهر أنه من جملة الحديث وعليه يحمل حتى يتبين أنه من قول الراوي، قلت قد تبين ذلك، ولكن لا يلزم من كونه لم يرفعه أن لا يكون في نفس الأرض مرفوعا إلى آخره. الآن لو وجدت العلة وجد الصداق، وجد الصداق المتعارف عليه، كل واحد يدفع 50,000 على أن يزوجه وبنته، إذا قلنا أن العلة مركبة من كون من المعاوضة في البضعين وأيضا والصداق، أو قلنا أن الصداق غير ملتفت إليه لأن الضرر حاصل وهو غير مرفوع، ولو قدر أنه مرفوع قلنا خرج مخرج الغالب، وأن مثل هذا النكاح لا يكون بينه وبين الصداق. وإذا وجد الصداق وتحقق الضرر لا إشكال في منعه، لكن يبقى إذا لم يتحقق الضرر كل واحد يتزوج كف، لكن بالشرط. ها هو ذا الغالب دخل في معاوضة، لكن وش الغالب؟ صار رجل كفؤ من خطب منه ما يرد، شخص بالسبعين من عمره ما وجد من يزوجه، عنده بنت وقال ما نعطيها إلا واحدة. نعم لكن مفاجأة وصدفة انطبق الحديث انطبق الحديث. قال هنا وإذا زوجه ولي ها؟ وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته فلا نكاح بينهما نكاح باطل، وإن سوموا مع ذلك صداقا. الإشكال ها؟ إذا كان في اشتراط ما في إشكال، هذا واضح، لكن لو وقع اتفاق زوجوا بنت ولا تزوجوا بنت ما يصير فيه مجال من تنازل عن بعض الشروط لأنه زوج، يحصل الضرر على البنت. لا يكون بإذنها لكن يلبس عليها. على أن يزوجه هو لابد الاشتراط، لكن يبقى مع ذلك إذا زوجه مجاملة، زوج الثاني مجاملة بغير كفء وما اشترط ولا شيء. لا قوله على أن يزوجه واضح الاشتراط، لكن افترض أنه ما اشترط ولا قال شيء، زوجه بنته فيبرد له المعروف فيزوجه بنته أو أخته بعد التي لا يحتاط لها مثل البنت. هي بس ما يزوج غيركم لا لا، هناك نكاح إيلاج نكاح إلجاء إلجاء، يأتي من يخطب من له سلطة وقوة ظلم فيقول أبو البنت إني زوجتها فلان ابن أخي، ابن أخي ليس بكفر لكنه أحسن من هذا، وهذا حصل. لا لا يبقى الرأي للبنت. ما يلزم الفسق، مسائل الفراق بعد لها صور متعددة، أحيانا يعني يكون هناك عداء بين الآباء من باب الضرر والنكاية يلزم ابنه بطلاق ابنته، يحصل هذا. الله المستعان. تصريح بالمهر ما انتفت، إذا فرقنا أنا ما نرجع، هذا يرجع إلى نفس الأصل. الجهل هو جهل، الجهل أن نقول أنه عقد باطل معناه كأنه لم يوجد، الإثم وأما الحكم لا، الحكم قلنا أنه نكاح باطل